الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم. إذا رأيتم مثل ملكتي هنا المدرسة تنانت لا تعرض بين القدر والشرع وشريعنا بقدر مكاكل يملون على متعرض تملكتنا ولا بين تكبير للمعاصي وبغضه لها تملكتنا داري لا تنافي كيف يلن عون متعرض تعارض لنا تنافي عندنا لا تنافي متعرض لينم دقمو على مسمامات من لا يتلن بين إثبات القدر قدر بمعرقاجتنا وإثناد أفعال العباد يبارو السنسرة ما استجات إليهم وده سولدوت وده راساك وده بارو السما استجات منم قدس أسليون نتي اللهم يتعرسال لنداتلو آي الله يمارس لا تنافي منم لجنة لما يتقارن مكارن يلن بين إثبات القدر قدر بمعرقاجتنا باندقورا وإثناد أفعال العباد يبارو السنسرة وده راساك ومسيّم إليهم وده النسو حقيقة دعونته ينسو مهنون مجلس وأنهم يفعلون هذا اختيارهم أنهم بمرتاكهم جميع ستموت المجلس من ما يقررن الله قضى قدر وينم دقم يهونن يبارو السنسرة صفوتها الله سران صفوتها أنهم بمدر لا يسرال يهي سراء ينسون بلوم النابر من امتقار ميرلو ونعمة عجر العاملين نالو الله يسراتن يسجموز من إن يأمار يبلوان سراتن يسبلو قلسوان يسراو أسجن يسمالتنا سلذي يسو قدر يسو سؤو فعلا انسو مدر لا يسرالو قلتو مكاقل لجي نسك عرنو يلن قدر قال يسو لجي نسرالو من يسرال من ماري لن تبلن زيو سؤو مقبات يلدن زيو سؤو مقبات يلدن الله يملوكو النظر افوال الله افوال فترو اللب عبادان فترو تال معاصين زموتن مسرقن اسبقن معطلاتن انن نزم كله افوال شوال افوال شوال اني مرقو تنم سوو تال ازو لاي فتفوال يمتو سوّد جن مدير لاي دقمو ملكا من نامتكم كفت عربو هالا انيان كفت عربو هالا يهنن يون يسرى جهنم يهن يسرى جنة يجبال بلو نقرو الناس سلذي يهنن داتيزي يهنن يون يزبلو نقرو الناس ممرك انيا اجزنو ممرك انيا اجزنو لذينو اسبات القدر قدر ما رقاقتنا وإثنا جأس على العباد يبارو السنسرة ما استقات إليهم ودراساتهم حقيقة دعونتهم دعونتهم ودى النسو ما استقات وأنهم يسعلنا باختيارهم النسو بمرك عند المسارو ثمان نادر من امتك أرنون دل اللبت وده تكنك أرال لنا رجل لمثالي من يرالو مثالك مثلا لو قيل لك هذا طريق يسيلك إلى مكة يهي ودى مكة ينوسته من جرنا وهذا الطريق يسيلك إلى دمشق الذي فيها الحرب الضرور يهي من يو دقمو دمشق كتما يادرسال فنداتا يغزابت كتما إلى يتن يو نزهن المسيري يتن يو نمسيري تختار طريقة الطريق الذي يسيلك إلى مكة ودى مكة يادرسن قدانا يزهن المسيري هذه بنسبة للدنيا وفي الأخرى لماذا ما ننتو يهي في الله تصفر يا درسال يهي من يوم مكة يا درسال بيبال يتن يوم من غير زون من يهدف عيني بيجي في الله تصفر يا درسال دكا فلذي ممرت آخر أول من دزون أني بيشال من نورو أني نزل من دزي بون نورو أني نزل بون نورو بلو نجر يملك دمرت كانو الله لزي منو سراتي نيوز يسراتي نيوز سنسرا يعود جسا لاتو ونعمة عجر العاملين والعباد باروس فاعلون فتقانيو سناتو حقيقة بأونتو فتقانيو سناتو والله الله خالق وأفعالهم ينسون سرادهم فطروتان سران فطروتان نسروت النسونات سراوت فطروتان سراون دقم نسروت النسونات جن مطون اللي أسروا بلال ترون دقم فروت بلوات فطرو أتقمطوتان إيه من نكاكو من يراسات كنن مالك لذين والعباد بارود فاعلون فتقاني وسناك حقيقة بأونة قبطة فتقاني وسناك والله خالق وأفعالهم الله دقم ينسون سرا فطارينا والعبد طارع هو المؤمن عمان المسونة والكافر عاد المسونة والبر رملكا ميهون أم راسونة والفاجر أمام ميهون أم راسونة والمصلي هداج أم راسونة راسونة والصائم ومن أم راسونة والعباد لباروت قدرة بكات الناكلوتا لكو على أعمالهم يراسات سرى بمسرات لي بكات لكو بكرا ولهم للنسو إرادة في اللاغوتا لكو ፍላጎትም አላቸው ፈልጎንም ያደርጉ ይሄን ነገር ላድርግ ያወጣኛል ያወጣኝም ብሎ ያሸንፈው ያውንም ያሸንፋት ብቻ የሆነ ምርጫ አለ ፍላጎት አለ አንድ ነገር ለመስራት ያለ ፍላጎታችን መውደቅን ይመስል ያለ ፍላጎት መታመምን ይመስል ያለ ፍላጎት የሆነ በእኛ ላይ የሚፈጠር ስጥታን ይመስል ካናስቡ የምናደርጋቸው ከኛ ቁጥጥር ውስጥ የሆኑ ነገራቶች አሉ በእነሱ እንጠየቃለን እዚህ በዚህ አይደለም ዋና ግን ይሄን ነገር ላድርገው አላድርገው ብለን መጠን እናደርገዋለን መጥቶ መሆኑን ያወቅ በሸይጣን ተሸንፈን እንመጣውም እንችላለን ብቻኛውን ስራውን እናስተምረው ስራውን የፈጠረው አላህ ነው ያንን የተፈጠረ ነገር ደግሞ የምንፈጽመው የምናንቀሳቅሰው እኛ ነን በራሳችን ማለት ስራውን ግን የፈጠረው አላህ ነው መከከለ ይሁንት እንሻአላህ والله الله خالقهم النفسهم فطرات وخالق قدرتهم شلوتاتهم فطرات وإرادتهم فلاغوتاتهم الله يفطروا نعم كما قال تعالى الله راس لجلته لمن شاء منكم ان انت يفلق اي يستقيم قد ما لك يفلق بلوال فلاغوتالن معناته كان انت قد ما لك يفلق طرو منجد المكفل يفلق قين سو لمهون يفلق تادرغوال ፍላጎታለን ማለት ነው ሊመሻአሊንኩም ከናንተ የፈለገ ፍላጎታለን ማለት ነው ወማ ተሻኡነ እናንተ አትችሁም ኢላ አይሻ አላህ አላህ ይሻ ቢሆን እንጂ ከመሪያ መሽአቱላህ ሙቀደመቱ አላ መሽአቲል አብድ ረብ العالمین ዓለምን የሚያንከባክበው ጌታ وهذه الدرجه ይህቺ ደረጃ من القدر ከውሳኔ ይህቺ ደረጃ يكذب بها بدون بذي አስተባብሏታ يكذب بها يكذب عليه يكذب يواشكال يكذب ما استباب يكذب بها يستباب بالواتال عامة القدرية أرزحني أو قدرية يستباب بالواتال لكن أين الدرجة مالتنا هذه الدرجة من القدر من أين الدرجة من وهذه الدرجة من القدر فقدر من درجة يكذب بها عامة القدرية غلاط القدرية ነፍስ የሚያደርጉትና አመቱል ቀደርያ ነፍስ የሚያደርጉት ይለያያል ብለና ቁላቱል ቀደርያዎች ነፍስ የሚያደርጉት ምን ነበር ቁላቱል ቀደርያ ከቀደርያ በጣም የባሰባቸው ምንና ምን ነው ውስጥ የሚያደርጉት قال علم والكتابة ጌታችን ማንኛውንም ነገር ያውቃልና ጽፎታል ማለት ጭራሽ የለም አይሰራም ያሉት እነዚህ ቁላቶች ናቸው ومقتصدهم كان نفسه مكاكلنا لذرتني وشو من النار ايه اللي نتناقضه ايه هم وهذه الدرجه من القدريه عامه مالك ارزحنيوش تراوش قدريوش يكادوتني انزا غلاطوش الله بذو كلن النجر يعقوال صفوتال مالك قرش تقبلنت يلهم يعني انز غلاطوش ناتشو عام تمبرالكو يهدوت ناتشو يوتس مجوس هذه الامه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ነብዩ እዚህ እና አሳተ መላእክት ያነሱ ብለዋል ቀደርያዎች ከመስከተራቸው በፊት ነብዩ ተናግረዋል ሐዲስ ነው وهذه الدرجه من القدر يكذب بها يستبدلوا على عامه القدريه አዛኛው ቀደርያ ያስተባብላል الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ብለው የሰየሟቸው مجوس هذه الامه يذك اما አሳተ መላእክት ብለዋቸዋል ويغلو فيها بذي ውስጥ ድንበር ያልፋሉ قومን ሰዎችን ድንበር ይተላለፋሉ من اهل الاثبات ያረጋገጡት ሰዎች ነፍ ያደረጉት ሰዎች በጣም ድንበር አልፈዋል ነፍ ይጥራሽ ውድቅ ያደረጉት ወይሁን ሲያቀሙን በባሪያ ስራና በስራም በተመለከተ ሰዎች ድንበር የሚያልፉም አሉ በተቃራኒ ጫፍ ማለት ነው እዚህኛው ጫፍ ላይ ያሉት እንድናሉት አላህ የሰው ልጆችን ስራ አልፈጠረም በነፃነት ራሳቸውን አስፈጠሩት እንጂ አያገባውም እሱ ነው ይሄ አንድ ጫፍ ላይ ተቃራኒ ጫፍ ላይ ያሉት ደግሞ እንድናሉት የሰው ልጅ ዝም ብሎ እንደላባ ነው አላህ ነው የፈጠረው ሁሉ ነገር እሱ ነው የሚያንቀሳቅሰው እዚህ ዝሙት የሰራ ወይንም ሽርክ የሰራ ጀሃነም አላህ ይከተው አላህ ዛሊም ነው ማለት ነው ወማ ረቡከ ቢዘላሚን ለልአቢድ ወይቆሉ فيها ድንበር ይተላለፋሉ ቀውሙን ሌሎች ደግሞ በተቃራኒ ጻፍ ላይ ምን اهل الاثبات ያረጋገጡ እነዛ ውድቅ ያደረጉት ናቸው ያረጋገጡት ራስን የሚጠሙበት ጊዜ አለ ምን ሐታ ሰለቡል አድደ ባሪያን ቀሙ ነጠቁ ተወሰዱበት ቁድረተሁ ችሎታውንና ወክትያረሁ ምርጫውን ወስደውበታል በቃ ልክ እንደ ሲታል ባየር ላይ እንዳለ ላባ ነው አሉ ዝም ብሎ ንፋስ ከል ወደ ፈለገበት አቅጣጫ ይመራዋል እንጂ ሲታል ወደ ፈለገበት አይሄድም የሰው ልጅ እዛ ዓለም ላይ መጥቶ እሱ እንደፈለገው አይደለም የሚሆነው ምርጫ የለውም ወክትያር የለውም ችሎታም የለውም ዝም ብሎ ይንቀሳቀሳል በቃ ላባ ነው ያለው እንደዚህም ማድረግ የለብንም አላህ وما ربك بظلام للعبيد. ولتنيا في كل الله لمن شاء منكم أن يستقيم. لزهم وأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة إليه إن يزنهم لزهم تزاد نبي مصر دعوة مدربهم لزهم مرك ألن معنا ويخرجون ياسوا قالوا نزتوه عن أفعال الله يا الله يا الله ندرجتنا وأحكامي يا الله أحكامه يا كوس أشوا يا وقالوا حكمها أبد الله من الله ومصالحها من أنتك إن اللوم من الله ثم لو ما سوى كأنه قبل ما كان يا الله ندرجت أفعاله يا الله سراوتنا وأحكامي يا الله أحكامه من كوس أشوا قالوا من يا وقالوا من وين حكمها أبد وين ومصالحها تكمن الله سجدوا سيل من انت الذي اللوم سجدوا سيل اندي من الله شو من الله سجدوا كم لو جربا مصالح تكمن من الله من الله مي سجدون الرسول تعالى ما يسجدون مع القوال من مجد توسنوا من قدر لا تجنيا لا تركم معنا حجة بالقدر بقدر مسخرا كرائبا ثمان من يوم سرالي عني صوت رسر توقهون فليحمد الله الحمد لله الذي وفقني لهذا العام الوضع الله يا مسكين ومن عافى وانجل سرارك مو فلا يلومن إلا نفسه راسه من جي مان من دايو كتب له النبي عليه الصلاة والسلام شيطان الثالث براس اختيار من يعرفه براس اختيار من يعرفه إنا لسرا من كفاكة تندل الدنيا لنسالي عن بني لسنة قرار الله لسرا من كفاكة تندل الدنيا مان من يوم نظر كتفت أنبوها لا من مناك لسا التماري كأني خلاص كله تماروس أكثر تماروس شور كله إنما نندهون ميوكا هم بقول بلو إخزامني كترات كلهم لا نبلا نور كسوت كله سواء أكثر سوت شور كله أكثر سوت إخزامني كله كأن جا كسروس لهون يصير له بكاي بكاي من كسرو عندني بلو عندي سوت كابور كيتانيا أي تانيا أكثر سو إيش تبي سكتاو ما تتكلم جناي كار خلاص يلا سبعة تماري سبعة ومية كلا فعلى لأن إسفك تتسببها لها يعني ندركوا اللي إسفن ما قلني منه أهنا من يوم عامل لي نقروا كتتسببها لنجي كمت كتتسببها لنجي لزهنة نقروا في مزلاك اللي بمنشي عبادة الله بقى الله عملوا قولي دعا تقول لي منذ كجرين دلنام تدس في ريال من عشر حد ما برادة النقبة أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام رحمة الله عليه الله إذن الله شو ناشقوا بزين قبراتوا عصبونا وفلقونا أجبينا جلس ما درد فلقونه أنه نقر مهون لا تنافي متعرسنا متعرن اندلل بين إثبات القدر قدرن بمعرقا جزوري علي من ستعرسوين متعرن اللب بجميع مراتبه السابقة بألفو الدرجات ملو بملو عرص درجات نكرانه العلم والكتابة والمشيئة والخلق عرص مراتبه عرص من مراتب نو لا تنافي من لا تنافي بين إثبات القدر قدر بمرجاجت إن بجميع مراتبه السابقة بلفوا الدرجات ملو بملو ثم مرجاجت إن وبين كون العباد باروس مهوناتو يفعلون سراتهم مسراتهم باختيارهم براساتهم مرجع ويعملون عندما تجبروا في إراداتهم براساتهم في اللاغو الزهنة قدر مكاكل بسط ليونة يلم فقدر استعافونا دارو سراساتون سرابة في الله قطعشو يشارعون للميلو مساكل جيت يلا هنا فيه شيء من الفهم هنا نقرس انك الله تعشو نستكترات اندزيك هنا اندزينو اندزيك هنا اندزانو لا هو قدر سمي متأحسان قدر وقصف شخو في الله قطعشو علاماتشو من دينو بهذا بجعهم بجلسوس بامتوس بإثبات القدر الناس وبين أن العباد يفعلون الأفعال باختيارهم بارو تراساتهم سرا براساتهم في اللاغو تيكناوون اللو بميلونا قدرين نبالان لبميلو شكو علاماتهم من دنو عرد من سمسكتنو لنمان على من زعم بموقته من بلو أن إثبات ذلك يهن ما الرقاقت يلزم منه التناقض ملو بملو مسكارن يتفتر البلو يتناقر سوال نفسن ملسي خطوة ابنتين يا رحمة الله عليكم أدرن ما الرجاجت إنا بارو تسراتهم براساتهم من إيشار اللهم لو نتاكل مذكارا على بلولالو أكل لسونا من في سكت الرجاء من زعم بمقتة تولي أن إثبات ذلك إهن ما الرجاجت خلصون مالكم አደራ አለ ብሎ እንደገና ባሩስ በፍላጎታቸው ይሰራሉ ያለውን ማረጋገጥ የልዘሙ منه ተናቁት መቃረን ይፈጠራል ብለዋል። ወሚን ሰማ ለዚህም ነው ዘሃበ الطائفه አንዱ ቡድን ተጓዘ። ምንሆን ከነዚህ ቡድኖች ውስጥ አንዱ ቡድን ምን አለች ኢለል ጉሉ ሙሉ በሙሉ ድን መተላለፈች ኢትባክል ቀደር ቀደርን ሙሉ በሙሉ አረጋገጠችው። ሐታ ከለብል አብደ ባሪያን እንደውም ወሰዱበት ያላህን ባላ ምድር ላይ ያሉ ሰዎችን ወደረተው ስለታውንና ወቅት ያረው ምርጫውን ወስደውበታል። ስለዚህ ቀደር ሙሉ በሙሉ ሙሃይሚኑን አለል በሸሪያ በቃ በሰው ልጅ ላይ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አድርጎታል ቀደር ነው ያለው ቀደር። ስለዚህ ሲገዱ ጾሙ ብሎ መታገል ምንም አያስፈልግም ዳዕዋውን አቋርጦ መተኛት ነው ያሉት ማለት ነው። ነብይም ማስፈልግም ቁርአንም ማስፈልግም ሐዲስም ማስፈልግም በነሰውት አባባል ለምን አልቀደር ይحكم ቀደር ይحكم እዛህነት ብዥታው እንዳትገቡ ያጋጣሚ የነሱ ካን ጥሩ ወይ መስሎ ሊመጣብ ይችላል ትልቅ ጽርባል። አዎ እነተም እኮ ነው እኔን ነገር ውስጥ ስትገባ ነብዩ ለምን ዳዕዋ አደረጉ? ነብዩ አቡበክርን ዳዕዋ እንዳደረጉለት ሁሉ አቡጀህልን ዳዕዋ አድርገውለታል። ቀደርን አላወቁ በቃ በኋላ ከሞተ በኋላ አሃ ቢላ ኢማንን ተሞተ ነበር በኋላ ላይ ያወቁት ነው። አሁንም እንደዛው ነው እንቅስቃሴያችን ተጓባናል ሲመጣብ ሁሉንም ነገር በቀደር ላይ ሙሉ በሙሉ ከወሰነው ለካፊርም ዳዕዋ አይደረግም ለታሪክ ሶላትም አይደረግም ለምን እኛ ብንጾ ላይ ሰግድ ይችላል ሊሰግድም ላይ ሰግድ ይችላል ብለህ ማድረግ ነው ያለብን እንጂ ምን አለፍካን መስገዱ ካልቀረ ተወስኖለት ተጽፎለት ከሆነ ዋደረክ ይመጣል አይባል እንደዛ ብለን መቀመጥ የለብን። የነብዩ ስራ ራሱ ይሄንን በጣም ይቃረነዋል እነዚህን ሰዎች አባባል ቀደር ሙሉ በሙሉ የሰው ልጆችን ይቆጣጣራል የሚለውን ማለት ነው። ወጣይፈቱ ምንም ለልቁሉብ ለንበርተላልፋል ሲስባተል ቀደር ቀደርን በማረጋጋት አታ ስለብል አብ ባሪያን መጠቁት እንደውም ወደረተው ስለታውና ኪያረው ምርጫው ነው ተውበታል። እነዚህ ቀደርን ሙሉ በሙሉ እሱ ነው ተቆጣጣሪ ዋናው ኃይል ብለው ያረጋጉት ሰዎች ናቸው። ወዳህ በጣይፈቱ ታኔ ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ለልቁሉብ ለንበርተላልፋል ሁለተኛዎቹ ተቃራኒ ቡድኖች ሲስባት አፍዓል አልዒባድ የባሮችን ስራ በማረጋጋት ወክትያሪህም ሙሉ ምርጫ እንዳላቸው ሐታ ጃአሉሁም እንደውም አደረጓቸው ሆሙል ኻሊቂነ ለሃ ፍራቸውን ፈጣሪዎች ብለዋቸዋል። ፍራውን የፈጠሩት ጥራት እነሱ ናቸው። ዝሙት የሚባል ነገር ፈጣሪ አልፈጠረውም ባሪያ መጥቶ ልክ ሲሰራው ገና ተፈጠረሱ ፈጠረው ነው የሚሉት ላ አይባልም እንዴ ፍራው ተፈጥሯል። ይሄ ማለት ለምሳሌ ጀነትና ጀሃነም ተፈጥሯል ሰውዩ አይደለም ጀሃነም ተፈጥሮ የሚገባው ጀሃነም ተፈጥሯል ጀነት ተፈጥሯል ጥሩ የሰራ ጀነት መጥቶ የሰራ ጀሃነም ይሄ ግድ ጀሃነም ገባ ጀሃነም ፈጠረ ማለት አይደለም። ማህረማትም ተፈጥሯል ጧዓም ተፈጥሯል ጧዓው ውስጥ የሚገባለ ማዕሲያው ውስጥ የሚገባለ ማዕሲያው መጀመሪያ ተፈጥሮ ተቀምጧል እንጂ ሰውት አዲስ እየፈጠሩት አይደለም። ገልጣችኋል ያክላ ሁለተኛው ቡድን ለልቁሉብ ድንበር ተላልፈለት እስባት አፍዓል አልዒባድ የባሮችን ስራ በማረጋጋት ወክትያሪህም ምርጫ እንዳላቸው ሐታ ጃአሉሁም እንደውም አደረጓቸው ሁሙል ኻሊቂን ፈጣሪዎች ለሃ ስራቸውን ፈጣሪ አደረጓቸው። ወላ ተዓሉቀ ለሃ ቢመሽአቲላህ ከአላህ መሽአ ጋር ምንም ግንኙነት የላትም አሉ። ወላ ተድኹሉ ተህተ ቁድረቲህ ከጌታችን ችሎታ ስር አትገባም ብለዋል። ይሄ ማለት በጌታ ላይ አምጾ ነው ሰው የሚሰራው ማለት ነው ወንጀል ከሱቁጥጥሩጅ ዝምድር ላይ የሚሰራ ነገር አለ ማለት ነው። ላ ያውቃል እንደሚሰራ አላህ እንደሚሰራ ያውቃል አትስሩ ብሏል እንደሚሰራም ያውቃል አላህ እንደዛ ማለት የለብን። እነሱ አድርክ ያስገኙት ነው እሱ ያውቀው ምን ልከው ሆነ ተቁድረቲላሁ ተሰመሻአቲላህ ይገባ ምን ልከው ሆነ ጌታችንን ስሎታና የጌታችንን መሽአት ያከምልኩት ተማስገባት ወይቃሉ ለጣይፈት ጥላ የመጀመሪያው ቡድን ሙሉ በሙሉ ቀደር ተቆጣጣሪ ነው ያለችው ቡድን አልጀብሪያ ጀብሪያዎች ይባላሉ። የመጀመሪያው ቡድን አልጀብሪያ ይባላሉ لانهم يقولون ጀብሪያ የተባሉት يقولون ይሄን ይላሉና ምን ይላሉ ان العبد بارا مجبر تجداج ነው አላማ ያስሩ منه ከሱ የሚከሰት ነገር ሁሉ ለኽያር ለሆ ፊ ምን ምርጫ የለውም ብለዋል። تجداج ነው مجبر بارا مجبر تجداج ነው አሉ። كل ما يستر على ما يستر منه ከሰኒ ከፈተን ማንኛውም ነገር ተገዶ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ አንድ ዝሙተኛ ዝሙት ቢሰራ በራሱ ጥፋት አይደለም ምን ያድርግ? ወይንም ታሪክ ሶላት ሲተው አይወቀስም ወይንም ሙሽሪክ ለምን ሙሽሪክ ሆነ አይወቀስም አንድ ቢድዕ ለምን ቢድዕ ሆነ አይወቀስም ነው ማለት። ያነሆ ሙጅበሩን على ما يسترون ከሱ ለሚከፈተ ነገር ሁሉ ተገዳጅ ነው ወለፍያረ ለሆ ፊ ምንም ምርጫ የለውም ማለት። هذه فضل الجبريات ሙሉ በሙሉ ያጠማል ወደ ሙርጃነት ይከተዋል ምክንያቱም እኔ በራሴ ጥፋት አይደለም ያጠፋሁት ብሎ ሰውየው በሚያጠፋው ጥፋት ላይ ተዝናንቶ ይቀራል ማለት ነው የሚዛከው። ተጓባናል። አሁንም ለናእስያ ላይ ነው ይጎ የሚጎዳው ነገር ላይ ግን የሰው ልጅ ይመጣል። ይሄንን አስቡ። ወላሂ በጣም የሚገርመው ማእስያ ሸይጣን ይሆነች ዝሙት ላይ በጣም ደስተኛ ሆኖ ሊያደርገው ይችላል። ሌላ ንግዱን የሚያከስረው ነገር ቢሆን ግን ተጠንቅቆ ይንቀሳቀሳል። ለምን በዚህ ከሄድኩ ከስራለሁ በዚህ ከሄድኩ አዋጣኛል ብሎ ካልኩሌት አድርጎ ነው የሚጓዘው። ተመልከቱ ዱንያ ላይ ይትኛይቱ ግን አላህ ሽቶብኝ ነው ወንጀል ላይ ምን ላይ ነፍስያ የሚያስደስተው ነገር ማእስያ ላይ አላህ ሽቶብኝ ነው። እዚህኛው ንግዱ ላይ ግን ሽከላው ላይ ግን አላህ ሽቶብኝ ነው አይልም። ተጠንቅቆ ነው የሚጓዘው። ስለዚህ ነው ይሄ በጣም ማስተኛት ነው። ጀብሪያዎች የሚባሉት የሰው ልጅ እንደ አስተኝተውታል። ሙርጃዎች ይባላሉ በሌላ አባባል ሙርጃዎች ናቸው ራሳቸው። ሙርጃ ማለት ምን ማለት ነው? ቆይተቱ ምን ሙርጃዎች ይገባሉ ነው ራሱ ከሙርጃዎች ራሱ ይሄን አካሄድ የሚጓዘው ويقال للطائفه الثانيه ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ምን ትባላለች? ባሪያ ዝምድር ላይ ያለን ስራ ሁሉ የፈጠረው ባሪያ ነው ሰው ነው የፈጠረው የሚሉት አልቀደርያ ቀደርያዎች አንፋት ቀደርያዎች ይባላሉ። ሁለተኛው ቡድን ቀደርያ ይባላሉ። አንፋት ውድቅ አድራጊዎች ናቸው። አልቀደርየቱ ንፋት ይባላሉ። ውድቅ አድራጊያን ቀደርያዎች ይባላሉ። لانهم ينفون القدر قدرن ውድቅ ስለሚያደርጉ ነው። ቀደር ብሎ ነገር የለም ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ መጣ ዝምድር ላይ ይሰራል። መልካምም ይስራ ጥሩም መጥፎ ነገርም ይስራ ይሰራል። በቃ ራሱን የፈጠረው ስራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ያአላህ መሸአ የሚባል ነገር የለም። እነዚህ ደግሞ አላህ ምንም ቁጥጥር ነገር የለውም ብለዋል። እንደውም ሁሉ ሸአ ኡኑፉን ሁሉም ነገር አዲስ ነው አላህ ራሱ አያውቅም ያለው አያውቁም ሁላቶች ማለት አያውቁም ልክ ሲከሰት የሚባል ነው ብለዋል። ከቆሉ ሸአ ረህመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ሸኹ እንዲህ ይላሉ ወልዒባድ ለአላህ ባሮች ፋዒሉነ ሐቂቀተን በትክክል በእውነታ ስራን ፈጻሚዎች ናቸው። ረዱን አለ ጣኢፈት الاولى የመጀመሪያውን ጣኢፋ መልስ ተሰጥቷል። በዚህም ጀብሪያ ለጀብሪያዎች ደግ መልስ ተሰጥቷል። ሸኹ ባሮች ራሳቸውን ይሰራሉ ሐቂቀተን ብለዋል። ሙሉ በቀደር ቁጥጥር ስር ናቸው አትበሉ። لانهم يقولون ይላሉ ان العباد ባሮች ليسوا فاعلين حقيقه ስራቸውን በትክክል አይፈጽሙም ትክክለኛ ራሳቸው ሰሪዎች አይደሉም ተገደው ነው ይላሉ። واسناد الافعال اليهم ወደነሱ ስራ የተጠጋው ምን ባቢል መጃዝ እንደ ቅኔ ነው ነው የሚስተካል ነው። ስራ ወደነሱ ተጠግቶ ወኒእመ አጅሩል አሚሊን አሚን ሰራተኞች ብሎ አላህ የገለጻቸው በቅኔ ነው። አንድን ሰው አንበሳ ለሆኑን አንበሳ ትለዋለህ። እንደዛ ቅኔ ነው አገላለጽ እንጂ ትክክለኛ ማናነሱ ሰሪ ናቸው ማለት አይደለም የሚለው ባቢል መጃዝ ይባላል። ቅኔ አገላለጽ ነው ነው ወቀውሉ የሚለው ቃል ደግሞ والله خالقهم የሰው ልጆችን አላህ ፈጥሯቸዋል። وخالق افعالهم ስራቸውንም ፈጥሯል። ይሄ ደግሞ ረዱን አለ ጣኢፈት الثانيه ለቀደርየት النفاس ቀደርየት النفاس ላይ የተሰጠ መልስ ነው። لانهم يقولون እነሱ ደግሞ እንዲህ ይላሉ ድጋሚ ስለሆነ ቀላል ይቀራል ان الله الله لم يخلق الفطر قال العباد يغاروتين ስራቸው አልፈጠረም وانما هم خلقوها እነሱ ራሳቸውን አስፈጠሯት استقلالا በነጻነት ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ማለት ነው። ተቀላለን እነሱ ናቸው የፈጠሩት በነጻነት ዱነ መሻአቲላህ ያአላህ ፍቃድ ሳይጨመርበት ወተቅዲሩላህ እሱም ሳይወስናት እነሱ በነጻነት ራሳቸው ናቸው የፈጠሩት ይላሉ። እነዚህ ቀደርያዎች ናቸው። ቀደርየቱን ንፋስ እየገባችሁ ነው ነው ዝም ብዬ ነው ማቀረጽ ገብታችኋል። ወቀውሉ የሚለው ቃል ወልአብዱ ባሪያ ሆል ሙእሚን አማኝም እሱ ነው። ወልካፊሩ ካዲም የሆነውም እሱ ነው። ወልበሩ መልካም ሰሪም የሆነውም እሱ ነው። በር ነው ቢር እንዳትሉ ቢር ከሆነ መልካም ስራ ነው። በር ከሆነ ደግሞ ፈጣኑ አድራጊ ሰውዬ ነው ሳብጀክቱ ሶር ነው። ወልፋጅር መጥፎ ሰሪውም እሱ ነው። ወልሙሰሊ ሰጋጁም እሱ ነው። ወሳኢሙ ጾመኛውም እሱ ነው። ወልልዒባድ ለባሮች ቁድራ ችሎታ አላቸው አቅም አላቸው على اعمالهم بسرعه ولاقم الله ولهم اراده فلاغوتهم شطوتهم الله ايه رد على الجبريه الجبريه لا يتسلسل فن عينت العباد باروچ አይደሉ يمجبرين تجداجوت አይደሉ على تلك الاعمال بالنزي سراوت لا تجداجوت አይደሉ لأنه لو كان كذلك عند الزبيهون ما نرو لما صحى بال تشال نبر بال بكا بال هون نبر وصفهم بيها بذيب باري إنس المجلس بال تفلق نبر مصلي إن الوالد سداج بال بكا إيه بارون هذي تقولون سداج صومينا إن الوالد صومنا يسكين يسكال هون بجدك هون يسكال هون يسكين يسكفاعد مثل سابجت تدرجوا يجلس النبر يعني من الناس واجت باري هون مجلس هون النبر بري بالا لليسو كافري بالا من يادر قصو كفران السوالة متطو ما لكي نبني عانيسو لعنة الله على الظالمين جلال لليس هون الظالمين بلو قلت أسوال كافرين تبلو تقلت أسوال سو براسو بايهون بالأدر بيهون نرو إيه باري يسو مجلس أيهون منبر من يادر قصو قيل مرك يادر زدونو مالتا كالزين الرجال أولئك هم الكافرون بلو لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هم الكافرون هم الظالمون اجتيبون ستواتوان راساتو فتعام اندهونون عدد جيد اللقل ايهم باهر يبال سلابسو نبر النسو راساتو بايسارو تنورو ايهم مالكاتو على تلك الاعمال لانه مكنايتم لو كان كذلك الذي بيهون نورو تجدوا بيهون نورو لما صحى بالتشالة نبر وصفهم بها جذبار النسو مجلس بالتشالة نبر لأن فعل المجبر يعني لتجداج توسرة لا ينسب إليه ودسوه يتقدقوا منا بس هو يتسيّم عايز كتابتهم من عايز بالبتهم منا إذن أكدجدوا أنت ونجل سرطال سو قل لها البلو كتكتو كتكتو كتكتو قريّا اللو قدتن أثقى بينك اللو يكتب من المعلمة هذا ليس عليك على سلام عطوا كسدتهم الزقن ظالموشين يجيوا كسنو كافروشين يوك أساسون الله جهنم يقبك أسوال ليال هي ذات أباسون الله هي تقوط أباسون الله هي قد انتنى قضاء قدر نولك قدر نوبن لأن يعمل كابين نور النور هي معادة تكون من مثله الله راسو بانتعون جنة كوتا لمن يكيما أسوال لمن جهنم يورد أسوال اختيار مرسع لمالة من القرآن النص لنا راسو مالتن لأن في على المجبر لا ينسب إليه ودسوايد أجام وسوايد جلة أبتن ولا يصف بك هيسأل الجبتن ما يجلة أبتن لا ينسب إليه ودسوايد زمة جنزر جبتو مالتن ولا يصف به بس ما يجلة أبتن ولا يستحق عليه ثواب عجر ما يكفل أبتن أو العقاب قطعتم من دزيه قطعتم من دزيه قطعتم من دزيه اللبتن مالتن قلتني وقوله من الوقت والله خالقهم الله فتعر يتونه وخالق قدرتهم سلوتاتهم بكاتاتهم يفتقروتهم رد على القدرية يدمو بقدرية وصلة يتسطع ملكهم النفات قدرية النفات حيث زاعموا مبتوات أن العباد يا الله باروت باروت يخلقون أفعالهم سراتهم رافات يفتقرالو بدون إرادة الله للا الله في الله قتلنا ومشيئاتي للا الله فقاد راساته بنت أنت يفتر اللوب لو نبر بالنسبة لا يفتسر تمرسنا والله خالقهم وخالق قدرتهم ياله كما سبقا لذلك المالك ثم استدل الشيخ في الرد على الطائفتين بقوله تعالى أن الزيوف لا تسوّت لي من استسيساته شيخ في الرد من استسيساته على الطائفتين لو لست بجنس بقوله تعالى فجيك أنه من رجال الجو يا مدد من الملو لمن شاء منكم أن يستقيم كنان تتأت مالتنا روما الكام مهون يفلج يميلو وما تشاؤون إنان تاتشو ما تفلجون إلا أن يشاء الله رب العالمين علمين إني أنكبار كبو جيكا يشاء يهون إنتي يلال فقولوا تعالى إيه الله قال لمن شاء منكم كنان تفلج أن يستقيم قد مالتنا يفلج يميلو لنما أني مثل أسوال ملسو فهلا جبرية وسنة قدرية النخاس بحرية تفجباتو قرآن يجبال سوال بكا كذوس لذي ملسيونا إهمينا لذي نو ملسيونا في موت أقم السالة مالات مجمري عن النزل فتعام مرداتا لباس واقعيداته لمن شأن إنكم ما يستقيم ينلو كهولوك تطائفة وسط لمن نو ملسينا فلا سوال هذا قال عنو كن جوها لمن نهمل لمن شاء منكم أن يستقيم يملو كهولة طائفة وسط لمن نو نو ملك النيون يستمع سؤال أرس؟ يستمع سؤال؟ فيه الرد من تسطول على الجبرية لجبرية وشنو ملك تسطول لأنه مكنياتهم الله أثبت للعباد لباروت شرقات أولا شوال مشيئة في اللاقوت اللا اللاكتو وهم الناس يقولون يلعلو لا مشيئة لهم لباروت في اللاقوت اللا شفوتي النبال نجر يلاكتون بلوات جبرية وشنو الله جزمه لمن شاء منكم أن يستقيم بالوان فاللاغوت يلوك النام توسك مالته فاللاغوت ألاك يتولجوك مالته يهي لأنما أنه ملسم يهنو لجبريوت الذين قالوا لا مشيئة للعبد لباريا مشيئة يلوم لابد سوت ملسة الصلاة بس في القرآن فقوله تعالى ليلا جزمه وقوله من لو قال جزمه وما تشاءون إن أنت أكتشم إلا أن يشاء الله رب العالمين ጌታቸው አንከባካሪ ዓለምን የሚያንከባክበው ጌታ የሻር ይሁን እንጂ እናንተ አትሹም ማለቱ ሲህረድ አለል ቀደርያ በቀደርያው ላይ መልስ ተሰጣ አልቃኢሊን እንዴ የሚሉ ቢአነ መሽአተ አልዓብድ የባሪያ ፍላጎት مستقلቱ ነጻናት ብለዋል ቢኢጃድል ፊዕል ስራን በማስቀኘት ነጻናት مستقلና مستقل በነጻነት መጓዝ ማለት مستقل لأن مشأة العبد يبارع في اللاغوت مستقلة نسانة بإيجاد الفعل درجت النصر عندما سنة من غير توقف لألمين دقاب على مشأة الله فالله فتعاد لا يساعد دقابه فنسانة براسة وشفوت الناس اللاغوت يسقن يالسرات النار الله تعالى قائدة عند سو كفر سسرة تعالى قائدة عند سو ملكام سسرة تعالى قائدة راسة سسرة له راسة وشفوت ستايوت بجوتو ባየለ ስትመለከቱት የሆነ ነገር አለ አው እነተም እንደዚህ ሊሆን ይችላል ግን ወማ ተሻኡነ ኢላ አይሻ አላህ ሌላ ቦታ ደግሞ ከመን ይሄድልና አላሙ በለለ ወመን ይብልል አላ ሀዲየላ ماشي አለ ይፈዋላ እዚ ደግሞ اختیار አለ መቀበሻ ላይ ቆይ ሰው ልጅ የሚመጣው እዛ ተቃውሞ ይመጣል እኛ የምናደርገው ነገር አላህ ስለሚያውቀው ጽፎታል ያን የተቃፈውን ነገር እየሰራን ያለን ተቃስቱን ነው ዛል ጥሩ ይሰራል ተባለ መጥቶ ያለነ መጨረሻ ላይ ቁና ቆለ ሁሉ ነገር ሁሉም ነገር ምን እንደሆነ መጨረሻ ላይ ቁይ ታወቃል ግን እስከዛ ያ ነገር እስከሚታወቅ ድረስ ምርጫለን ምድር ላይ ሌላ ነገር ነው وهذا باطل يهب بالك ورقنا لان الله الله علق አስደግፎ አንጠልጥሏታል مشيئه العباد የባሮችን ፍላጎትና ሽቶት በማን አንጠልጥሎታል على مشيئته سبحانه بسو براسو فقاد لك وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن أنت أتشم الله يشابه هون إنك يملو ينسون شطوت بسو شطوت لك عن تلسلو ثلاث تجفوتا وربطها بها عصرواتا لبزر وربطها عصرواتا بها براسو مشئ علينا أكثرو ينسون مشيح بسو مشئ علي عصرواتا قوله يملو قال وهذه الدرجة من القدر عشري سلسانة سل القدر عملك سلسان من القوم بوانا يا أمرا ቀደር ጥቅጥቅ ሆነበት እ ቀደር ስለ ቀደር ማውቃችን ኮለኛ በጣም ብዙ ተጠማለ በጣም ብዙ በጣም ኢዘን ራሱ ወደ ዒባዳ እንድንሯሯጥ ራሱ ቀስቀስ ነው ቀደር በዛ ቀስቀስ እንጂ ወደ ኋላ የሚያስቀር አይደለም በጣም ጥሩ ነው ጀግኖች እንሆናለን ተስፋችን ተስፋ ያለው ሰው እንሆናለን ቸር እንሆናለን ለዱንያ ጣጥ አይኖርንም ነቅ ጣጥ ተሰራለህ እንጂ ሰርታ ለፍታ ለፍታ ለፍታ ካልሆነ በቃ ይሄ ነው ማለት ነው ተጻፈው ተላለ መጨረሻ ወይኔ ጸጉር መንጨት ምን ስቃይ ብሎ ነገር የለም ተቀደርናል ማለት ነው አላህ ይጨመርልን ወላሂ በጣም እንደስማለን የታወቀ ነው የሰው ልጅ ነን በቃ የሰው ልጅ ነው በቃ ማለት ቀደሩን ቀርተው ለምን ደስ ሆናለ ምናምን ነገር ለተለለለ ለው ምን ሊፈጠር ይችላል አይደል እንዴ አለ ለው ምን ይመጣ ይችላል ወቀሳ አደምና ነብዩላህ ሙሳ ራሱ ተከራክረዋል እኮ አባታችን አደምን ወቀሳቸው ካንተ ሰበብ ነው ወደ ዚህ ነገር የመጣነው የሰው ልጅ ሙሲባዋን ለምን ያ አላህ ቀደር ነው ዋናው ግን ነብይ ሆኖ ይሄን ነገር ሊናገር ሊኖር ይችላል ግን የሰው ልጅ ስለሆንክ ማለት ነው የሰው ልጅ ስለሆነ ሊከፈት ይችላል ሊፈጠር ይችላል ግን መጨረሻ ሲት ላይ ተደረሰን በኋላ ቀደር ከገባ ቁርአን ተቀራ የቀደር አንድ የአቂዳ አካል መሆኑን ከተረዳ በቃ አላህ ያለው ሆነ ማሻአላሁ ካን ወማለም ይሽ ለም ይኩን ፍጥ ያለ ነገር ላይ መጓዝ ይችላል ምንም አትበታች አስተማረረም የኔ ህይወት ዳአለም ላይ ከምን ተዋጥሩ አላህ ያለው ነገር አለ አለ በቃ ሙሉ ድሩጅ የሆነ ተስፋ ፍለክ ይተብቃል ማለት ነው በቀደር ማመን በጣም ትልቅ ነገር አለ وهذه الدرجات من القدر وهذه الدرجه هي في درجه من القدر كقدر هي درجه وهي عموم مشيئتي يجيتاكن فلاغوتنا شطوط تقلاي مهونو وارادتي فلاغوتن تقلاي مهونو ما الفرق بين المشيئه والاراده من الله الشمس ما الفرق قولت مكاكل يالو لينا المشيئه والاراده الله اراده له الله مشيئه له ما الفرق بين هاتين الكلمتين ها مشاء ማንኛው ነው ከሆነይ ብቻ مشاء ነው ከሆነይ ብቻ ወይስ ኢራዳ ነው ማን مشاء ማን مشاء አና مشاء ከሆነይ ነው ምን ግድም ረጋጋጣል مشاء ተፈጻሚ ነው አይቀር مشاء እንዲወደውም የማይወደውም ነው مشاء ኢራዳ ግን ሁለት ይከፈላል ኢራዳ እዛ ከውንያለ ኢራዳ ሸርዕያለ ሁለት ይከፈላል ማለት ነው ኢራደተን ከውንያና መሻአ ተመሳሳይ ናቸው ከውንያ ላይ ተመሳሳይ ናቸው ሸርዕያ ላይ ስንመጣ ግን መሻአ የሚባል ነገር የለም ኢራደተን ሸርዕያ ይሄ ሊፈጸምም ላይፈጸምም ይችላል ከውንዩ ግን ተፈጻሚ ነው ስለዚህ መሻአ ከውንይ ብቻ ነው ሸርዕይና ምን ይብሎ ነገር የለም አይከፋፈልም መሻአ ከውንይ ብቻ ነው ተመፈጸም ላቡደ ላማሃላ ኢራዳ ግን ሁለት ይከፈላል ያ አላህ ኢራዳ ይፈጸማል ላይፈጸምም ተብለህ ብትጠየቅ የትኛው ኢራዳው ብለህ መጠየቅ አለብህ የትኛው ኢራዳው ከውንዩ ወይስ ሸርዕዩ ትለዋለህ አይ ከውንዩ ኦ ከውንዩ ማይፈጸማል ትለዋለህ እዛ የተጻፈ ስለሆነ ለውሐል መህፉዝ ላይ ያለ ሸርዕዩ ካልከው ሸርዕዩ ደግሞ ይፈጸማል ማይፈጸምም ትገዱ ብሏል መስገድ የሚባለው ነገር በጌታችን ኢራዳ መጥቷል እሚሰግድም እማይሰግድም አለ ተጓባና አይደል የጌታችን መሻአ ተፈጻሚ ነው ተፈጻሚ አይደለም ብሎ ካለ የትኛው ማለት አትችልም ተፈጻሚ ነው ከውንይ ብቻ ስለሆነ የትኛው ከውንይ ነው ሸርዕዩ ግን ሊፈጸምም ላይፈጸምም ይችላል በቀሌ ይፈጸማል ላይፈጸምም ብለን መወሰን አንችልም ከሞተ በኋላ ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁል ላ ኢላሀ ኢላላህ ቱፍሊሁ ወአለ ተመሳሳይ ጥሪ ለቁረሹ ተደረገ ምንሁም ማን ቀቢላ ወምንሁም ማን ለም ይቀበል ከነሱ የተቀበለም ያልተቀበለም አለ ጥሪው ለሁለቱ ነው ላኢላሀ ኢላላህ እንደግሞ አላህ በኢራደተን ሸርዒያ አምጥቷታል ኢራደተን ሸርዒያ ነው ፈልጓታል አምጥቷታል የተቀበለም አለ ያልተቀበለም አለ ከውንይ ግን ተጠማ አይ ኢራደተን ከውንያና ኢራደተን ሸርዒያ የሚባለው በአቡበክርና በአቢ ጀህል ነው የሚመስሉት ለምሳሌ ኢራደተን ከውንያው ኢራደተን ሸርዒያው ሁለቱም ተፈጻሚ ሆኖ ማለት ላይ ነው አቡበክር ላይ ነው ሁለቱም ተፈጻሚ ሆኗል አቡበክር ለውሐል መህፉዝ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥሪያቸውን ይቀበላል በተውሂድ ይሞታል ጀነት ይመሰከርለታል ይሄ ተጽፎ ነበር ዘመጡና ነብዩ ነብይ ነኝ አሉት። ናአም ነብይ ነህ። ላኢላሀ ኢላላህ በል ላኢላሀ ኢላላህ ስገድ እሺ ቆመሽ ጃብ ታሽ ሁሉንም አደረገ። ከውንዩም ሸርዒዩም ተረጋገጠ። አቡ ጀህል ጋር ስንመጣ በከውንይ እዛ በአዘል ምንድነው ተጻፈው? ይሄ ሰው አይሰግድም ወደፊት ተውሂድን አይቀበልም ምን አይቀበልም ምን አይቀበልም ተጽፏል። ሸርዑ መጣና ጥሪ ያደረገለት በከውን አልፋል ተብሎ አናቅምና ስገድ ላኢላሀ ኢላላህ በል ምን አድርግ አሉት። እንዲያለ የትኛው ተፈጻሚ ሆነ ከውንዩ ተፈጻሚ ሆነ ሸርዒዩ በስ ላይ ተፈጻሚ ያልሆነ ማለት ነው الشرعية تكون محققة او لا هذا اوكي ده تصور وهي عموم مشيئتي وارادتي لكل شيء كل من نجر الله مثلنا الله مشاته هذه الدرجة من القدر يا جناتنا وعموم خلقي لكل شيء يا الله كلنم اتقالي كلنم نجر مفقر ين قتنا وان العباد باروت فاعلون حقيقه باونتا بتفكل فسريوت مهناكو والله خالقهم الله الذي فطر مهونو وخالق افعالهم سراتون اللي فطر مهونو ين قتنا اصلا بقرانو يستن يكذب بيها يشري السبب بلال إنما عامة القدرية في النفاس زوهان القدرية يشين ورك عدد قتل النفاس ورك عدد راجي يهو متمالك من نفاس مالك حيث يزعمون يلالونا أن العبد بارا يخلق فعل نفسه يراس سرى فتران يلالونا بدون مشيئة الله يعلى الله فكار وإرادته يعلى الله اللاغوث فراس بنت النفس فتران نعلم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلهم سويت النبي عليه الصلاة والسلام سيما والسؤال مجوس هذه الأمة يذلك أمة ساتع ملاكيان بلوى السؤال في حدث رواه أبو داود واللالكائي وابن أبي عاصم عن حذيفة ورواه أحمد عن ابن عمر وحسنه الحافظ ابن حاجر في أجوبة المصابح أردتني هو للسلام أردتني من نزل تذكبه الحديث منه مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة بلوى قدريات بقدر لا تنش تنكو تيمر يزدان بجي نبي عليه الصلاة والسلام بجيش بقدر زوريا سويش تنش ومجمي ستمو باس انتم بالوال مالك كذين من الرجع ونقل على قدريته بقدر لا يهون نقر ميفتر سويش شبها ميهون من ويمين تتباشو ويهون نقر ميفتر باشو سويش يجوسوا هذه الأمة ما امتعتي اللبن يهون نقر بيفتر انتو أعوذ بالله أمنتو بكفاب الله وآمنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لمشابهتهم المجلس لا من مجلس هذه الأمة يزلس أمة مجلسة وكل من تبال كالتبالة لمشابهتهم فلن يمساسلونه إنما أنه على مجلس مجلسة وكل يمساسلونه الذين النبي مجلسة وكل يمبالون يثبتون خالقين ولكن فات اريوتين يرغاق قتال خالقين بلورال خالقين دولتن قافون فتح ادرغاق قتال الذين يثبتون يرغاق قتالنا نو خالقين ولكن فات اريوتين هما انذ ولكن فات اريوتين يمبالو قد مجوساوتين يامنو باشو فاسلامو سناچو انذ قدرياوت كمسلمو سناچو مجوسا يمبالو دمو ديو سي فرشانتن نيه نبروت مالك فرشانيش مالك نو ياهم ايران أكاي نجس أو سنبر وثاث نبر مئة من كتبه الذين يثبتون خالقين خلقت فت أروش دلوا الرجال تعلهما النجس خلقت فت أروش النور والظلمة برهاننا إلا ما بالوقف الأسود الظلمة النور خلق الخير أو خالق الخير يملك من نجر فت أروش هون برهان برافي جسدين نصر ماراكي نجر وباتي علو بروهي هون نجرنا ظلمة ألمان أوسو عراويتا يعني مدخو نجر منامل عرارش كوتي نجر من متابين البر سلزي عنو خالق الخير والظلمة خالق الشر ظلو كل السفات عريوتين عشقا مدوال يملكان فتارينا يمدخو نجر فتاري إلا يالونا إلا يالونا مدخو فتاري الله خير فتاري الله نزلنا سنجد هذا السفات قبطتون عند ذا يلو نبات فيقولون يلالو إن الخير خير ينفئ للنور يبرحان بالجسنة والشر مدفو نظمو ينفئ للظلمة يتألما وطئت يسكران يلالو فصاروكون ثانوية وثم ثانوية مالك بولتي يشو نيامو مالك بولتي جيتو نيامو ثلاثية ولا تقولوا ثلاثة انتهوا نزيد ثانوية وكذلك النزيه هؤلاء القدرية النزيه القدرية وشبك النفس من نفس الله لمن جعلوا خالقا مع الله كالله قال عندي فتاري ليلة سيمار فتاري الله مدر لك الله وشليلة حيث زعموا موقفوا لدينا أن العباد باريا يخلقون باروش يخلقون يفتر الله أفعلوا يراسا شون سرا يفتر الله بدون إرادة الله ومشيئته يلا الله في اللاغوتنا يلا الله فقط براساتكو سراتكو نفتران لكالو سراتت آري مالتنو بك عبرات لنس آمت عندي سو سراو نفتران يلا ما نمت ألقا جبنك الله ينن سرا حاق أو من ملوك هون سو يهون يمس أراك مالو الله يهون من دقمو فتران بلو مالتنو الله انفت آري نو يسو لجوشن فتران سران دقمو يسو لجوش فتروتا يسو لجوش للا فتاري الله دقمو للا فتاري عددو هولت تكفلو هولت عند فتاري هذا الجزء الثالث تتكلمون. إما تصل الله؟ أي متصل؟ أي متصل من؟ متصل. بل يستقلون بخلقها. بمسكر نس أن الله في راسه شون ولم يثبت ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت على ترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هي عليه الصلاة والسلام سماهم مجوس هذه الأمة سماهم سيموتوا مجوس هذه الأمة يزج أمة ساتا ملاكي عند النبي الراجتوا لتأخر ظهورهم قلت مهنا شوده على سلهونة أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام جزية جزية وسلامته يمن الله إيه أثر قلقتم مجلس هذه الأمة يستبالوا يعني يوم أنت لكم لم المجلس أتبالوا يمن النذر كمتا ليلة يتبال آثر الله نبي عليه الصلاة والسلام مجلس هذه الأمة بلو النزل سوت يتأرواشه ويسيمواشه لمن دمه لتأخر ظهورهم زجيفة وسلمتنا أوقف النبي صلى الله عليه وسلم كان ذي زمن زجيفة وسلمتنا يمن الآثار عنه يعتك الثلاثين يعدل مجوسة يتبعلت عند مجوسة وش هلت تنجر ليأيت وسلمي قلت نوري فأكثر ما يجئو فأكثر ما يجئو أبزهن يو ينمتعو من ذنهم النفس موقف إنما هو موقف على الصحابة فأكثر ما يجي عرضهن يو يميمتا من ذنهم النسون يميوقف النسون يميوقف يميمتا إنما هو يا نجر موقف على الصحابة بصحابه تلاي قتنهم من ذلك مجلسة يتبالي كنبي يجيبوها لا سلمتنهم على كيلبتنا صحابي ترسوا لمن مجلسة يتبالي مجلسة هذه الأمة يتبالي فقدر الله يسمك وطاوينم يهون نجر سلفتنهم وقلون عبد الله بن أمت تنادروات سلذي فهموا ثلاثين الصالح وفهم الصحابة مقدم على فهم من بعدهم فنسبها على قلب سلك الصحابيات في الزاري هجيك يبلك فأكثر ما يجي أبزاني من متأم من ذنهم من نزل سوس وقفة إنما هو موقف على الصحابة بالصحابة سلي يتجدبنوا على سلك الصحابية تجدبنوا بالجرين من عبد الله بن عمر أكثر أسوال كتاب التوحيد من الرسول من الرسول قابل عندهم يناجرني بذبوه بتموت نوره سنة الجبان على كل ساق الجبان الدرمنان في شيء يهون نظر وصف لك أدر يبزابينه لقامي يسترى تركنه من دون نظر الصحابي من تأيكو ما عبد الله من مسعود من تأيكي الله ما با موسى الأشعري من تأيكي الله بذو صحابي من تأيك كلهم تمساطين للسفعين لك آما دقينا اندزكو نسترى تركنه بتموت نوره جهان لم تجبان الدرس أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك عندما يبقى ملكا من أجر منهم مطفو نجر نجم مرأة عندي ستة سلال تسافا وروا عجيسة كهونة عندما بلت أسلهم كارلة عندما بلت إلنا بلت أسلهم كارلة مطفو من أجر عبقى من كهونة يو الله سلام وما أصابك لم يكن له اخطئك وما أخطأك يفاتحنا أجر دمو لم يكن له اخطئك لم يكن له يصيبك عندما يجب سلال تدرك يكد ما منع لجم قضاء وقول ويغلو فيها بذي تعتهد لا يدم برمي سلال فعله هذه الدرجة من القدر كقدر يكون يمتر شوان درجة مالسنو كقدر يمتر شوان درجة من البرج من البرج قدر سنت مراتي ناله سنت درجة ناله يمجمر او درجة من جنة كل سنة قوي يمجمر او درجة من ناسنو كل سنة مراتي بوثمان علمنا كتابة كل سنة ماشي عنا إيجاد ويمخلق مالتي هذه الدرجة من القدر والغلو هو الزيادة في الشيء غلو مالت هو الزيادة متأمر مالتنا في الشيء بونا نجلة متأمر أنا لحد المطلوب كم يتفلقوا دنبر متلالس مالتنا كات أي مسمر مجلس أي مسمر مالت غلو البالة يهونا جدب عنا فجدبوا قوانا كماكسيمم بوينت بالا كهر هذا هو غلو مثاليهم الزيادة في شيء بهنا نقل لا يمتأمر عن الحد المطلوب كم يتفلقوا جدب بلد غلو على النبي غلو على الأولياء غلو على العبادة غلو على الوضوء غلو على الصلاة لمثال غلو على الصلاة مالك زورنا مستر فأقا درقوا عندي سو من هذا الرقم مالكنا هي غلو عرفت من يردك هنا سوية وضوء من دنه غلوونه أنا حد المطلوب كم يتفلقوا قدب بلاي مالك غلوي بلاي نبيونم عليه الصلاة والسلام سنة ودسات شو قدب عالو درجة سنة تقعد شو قدب عالو كسونة باهري بلاي موقعات اللي بدنم وده ثم لكن درجة مالكم غلوو ده بسو انتنا له هو أنه رابو ده بسو تابين تلس إن شاء الله ويغلو فيها بزوس دنبر التلالفة لقوم سوت من أهل الإثبات يمي الرقاقت سوت شراسو دنبر التلالفة يمي الرقاقت أو اندها باتهم باتكت سلك أدرا اللي يملو سوت شراسو يمي الرقاقت سوت شراسو دنبر التلالفة ما الرقاقت راسو نفي مدرك هذا قالوا إثبات مدرك هذا قالوا كل نجر قد قالوا استجد أبو درسنا مكيرو كذا أبو درسنا مكيرو على السنة والجماعة كلنا كلنا محادث سرتوا بدل بزيم بكل يعلون بزيم بكل يعلون كل سنة يسرتوا بدل النزيم يسوع عندنا وش نحن نملاكهم هم أعور ناسه عندنا بس كانوا ميز جبريل يوسف يوسف أدرم بس كانوا سملكتو أدرم يوسف يوم سملكتو يسول جني صارون صار بس كانوا يوسف لذا عندنا عندنا بس كانوا ملاكهم لكن أهل السنة والجماعة يبشرونه بعينين قوم من أهل الإثبات فاعل يغلو فاعل يغلو حتى أميان ليغلو ذنبري من التلالف والمراد بهم الزبوطة يتفلقون مما ناكو غلو ومي أدرقوت الجبرية جبرية وسنكو الذين قالوا انبهالوا إن العبد باريا منتظر على فعله يسروا ليس جدا جنوالا حتى طلب العبد باريا من التقوط والسببات قدرته سلطاننا واختياره مركاون من المركاننا سلطة بلونا قرير لهم مالو فالأولون يمجم مراوشو غلو في إثبات أفعال العباد يمجم مراوشو إنما ناشو إنما ناشو قدريوش غلو دنبر تلالفو في إثبات أفعال العباد يرارو السنسرة في الرقاد بتقول لك شو بارو السنسرة اللو بمينو لي الرقاد بتقو حتى أخرجوها أوتو أتمنى شعات الله كالله فكاروش فتبكو سوتو وهؤلاء النزيوش دمو غلو في نفي أفعال العباد يباري أسرع الراشي اللوم سلو حتى طلبهم القدرة والاختيار مرت أن الناس سلوتان كبارو سلي نتك أوسلو النزا فتصم كالله مش أوت أوت أطوال النزي دمو فتصم صاروت يراسات سنسرة نسرات عيسلو اختيار قدرة من الله سلوما فتصم تقاراني سنسلو تقاراني تقاف لين أبو وقوله يمنلو ويخرجون يا صوب تعالو أن أفعال الله وأحكامي كالله أحكامنا كالله جرجتوس حكمها أذابون يوت ألو ومصالحها إكمون يوت ألو سؤال المسكت إكمال له أهو مصلح له كجربة حكمال له الله يهون النذر قندان سفتر زمن سفتر حكمال له الله حكمال له يهون مصالح له إن يان بعبادة لا يشيازن إن يان كاختلاف سكالف كلم إن يود صلاة النوسيلن إن يان كزمو سكالف كلم كجربة مصلح له يان دان يتعززن ونذر هلو مصلح له يتكلكلنا ونذر هلو فمكلكلات تنتقمنا بينالن ومسراتات تنمكوت يالن نانو ولكن يسول جاوكم لو كان الزنا حلال فانظروا ماذا يحدث ماذا يحدث لاختلطت على أنصار نسل هلهم ده زنجروا يهون نفسه حتى زنجرون قوي كلاكلا لذل من زوجته يكلاكلا ليلا وندمتو نسو ده رايدر سر وهكذا حتى في طبيعاته يسول جلك يهون نورو من أين استقفات المدر اللي عندهم من هذا عندهم يستطر أصدق من أين تجربة حكمان له حكمان له مصالح تكمان له شريعة حكمان له مصلحة له إن يام الفتر لي حكمان له لن يام دمو لراحة جمع حكمة حكم مالك جمع حكمة يتضرب فلوران حكم حكم يحكمة فلوران مصالح مالك دمو يمصلحة فلوران أي أن الجبرية جبريات أي مالتهم أن الجبرية جبريات في مذهبهم بالنسبة أيديولوجي هذا يه حينما نسوا ورك تعدلوا أفعال العباد يبارو تنزل جد تسرع ورك تعدلوا وسلبهم القدرة كلوتان كنت قاتوا والاختيار كبارو سلام مرتان كوستو نسوا ورك تعدلوا مالتهم من حكمة الله يا الله السبب في أمره يتعتم بمعززو من انتباب اللهم بلوار ونحي يتعتم بمثلثلو من انتباب اللهم ما لفتشونه وثوابي يتعتم عجر مستطو وعقابي يتعتم مستطو من انتباب اللهم بلوار راسو مجرمي عجبكم راسو كسا من يسارون ما يسارون يجاوك لمن يعزل لمن يكلكلا تزازلنا كلكلاكو مالك لهلو ميمتع لمن يسار يسارون ما يسار يسارون عجر مستطو رمو للفتان على درجم يالي لانتن تزازن يتعتدمو يكسا راسي إني أدرجو كونه إن لأن سويت عجر شلمات مخندس على شو تروشنا شو ملكاموسنا شو وداشوا الله إيه من كله من أبغى الله مكتوب أشين ودال مكتوب أشين ودال مكتوب أشين ودال أولياء أشين ودال رياض أشين ودال في ودال ودال الناس قالوا درجوت من ما ودال ولا من دين